لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقرد والدب والحية سبحان الله والفرة. أنا رأيت لحم الخنزير هذا معه كذا معلقينه ومعلقين إيش لحم الخروف، والله ما تفرق بينه، ما تفرق بينه إذا كان ما في رأس ولا في كراعين. لو كان كراعين وما في ولا في رأسه ما تقول إلا لحم خروف، مثل لحم الخروف تمام. لكن والعياذ بالله إذا في رأسه كذا لا في، نسأل الله السلامة. وكذلك هذا الخنزير نسأل الله السلامة، نعم فيه خصلة كذلك، ما هي في الحيوانات، ما هي في الحيوانات، ما هي على أنه البعيد لا غيرة عنده، لا غيرة عنده، جميع الحيوانات عندهم غيرة. الكلب إذا مشى كلب ثاني مع الكلب الذي يتبعها، الكلب الأول اتقي الكلب، إذا جاء الكلب الثاني الكلب الأول شو يسوي فيه؟ يضاربه، يضاربه ولا ما يضاربه؟ يرجع عليه كذا يضاربه. جميع الحيوانات إلا الخنزير، إلا الخنزير ما فيه غيرة. ولذلك قالوا من أكله لا تصيبه غيرة، ولذلك الأفرنج هؤلاء ما عندهم غيرة، تأتي عندهم تصبر في بيت الرجل، نعم، وتصبر الزوجتين معكم، بعد ذلك تأخذ زوجة هذا صديقك الذي يد عنده، تأخذ زوجته وتذهب بها، وهو يأخذ زوجتك ويذهب بها وديك الليلة وتكون عنده وتكون زوجته عندك، والعياذ بالله. نسأل الله السلام. ولذلك من أكل منه الآن ما عندهم غيرة، ما عندهم غيرة، نسأل الله السلام. ربما يأكل منه بعض الناس يعني غفلة، لقد ما عنده غيرة تفهم على أنه العياذ بالله تعاطى هذا الشيء، لأن المؤمن عنده غيرة. نعم نسأل الله السلام. طيب يجتمع النساء مع بعضهم بعضا والرجال مع بعضهم بعضا، يتساقطوا مع بعضهم بعضا، والرجل يشوف زوجته تضحك مع هذا ويتكلم مع هذا وهو ما عنده غيرة، نسأل الله السلام. هذا إيمان؟ هذا ما هو إيمان، نسأل الله السلام. نعم. لا إيمان لمن لا غيرة له، لا إيمان لمن لا غيرة له. نعم. بي. وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها الملهيات، الملهيات نسأل الله السلامة. نعم. وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو الباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها. الآن خلاص والله بعين هذه عند الباب هذاك حق باب جياد، كانت الهيئة إذا جاءت عند واحد صندوق وقال شايلوه على حامل وجاءوا قصروا أنا وضربوا اللي كان يزمر به، قلبت الحالة. نعم. لأن الرسول عليه السلام قال فتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن طريق من كان قبلكم، مزامير سوينا مزامير، اتخذوا نسأل الله بسأل الله اتخذوا الأشياء فعلنا زيهم، نسأل الله السلام. فلتتبعون سنة من كان قبلكم. وبذلك جاء الحديث إذا استحلت أمتي الخمر واستحلت المغنيات تسمع المطربة تطرب والناس اجتمعوا ولا في رادع ولا في شيء، تجدها في الايه في المسرحيات وتجدها في التلفزيونيات، فين الغيرة؟ فين الغيرة الإسلامية؟ فين؟ يباح لك عينه، يباح لك يشوف، وإذا جاء كتاب الله يبغى يطلع ولا واحد يذكر ولا شيء قال شوف يا شيخ، قال خلنا نشوف المسرحية. سأل الله السلام على الزمان. كيف ما تقوم الساعة والله سبحانه وتعالى يخلي اليهود تكرم حتى نرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونتمسك بما جاء عن الله على لسان محمد حتى ننتصر، نسأل الله السلام. فإذا طمست الصور وغيرت آلات الله عن حالاتها فيجوز بيع جواهرها. إذا كان غيرها يعني إيش معنى جواهرها؟ يعني أصلا مثلا الصور دي تمحو الصورة دي تكشرها تبيع خشب تبيع حجر ما عليك. طيب فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها. نعم. قال الخطاب: ويدخل في النهي كل صورة مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة. نعم. وكان الرق طبعا له، فأما الصور المصورة في الأواني والقصاع فإنها تبع لتلك الزور بمنزلة الصور المصورة على جدر البيوت والسقوف وفي الأنماط والسطور، فالبيع فيها لا يفسد، وفي معناها الدور التي فيها التماثيل. وفي الحديث دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز، واختلفوا في جواز الانتفاع به، وممن منع منه ابن سيرين والحكم محمد، وإليه ذهب الشافعي أحمد وإسحاق، ورخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك أصحاب الرأي، وجوز الشافعي استعمال نجاسة غير الكلب والخنزير إذا لم يستعمل في نفسه، وجوز تسجير التنور بالعذرة وإيقاد النار بعزم الميت. التنور، التنور يعني الفرن، تنور الفرن الذي يفعل فيه الخبز، يعني يمكن للإنسان أن يأخذ عزكم الله حق البقر، جلة البقر، بعر الحيوانات، بعر الإبل، مثل ما كان أول، ما كان أول كان زي ما اتقوا حطب ولا اتقوا شيء، لموا البعر وكان يصبر، يعني يفور على الكفتيرة ويفور ويقض عليه القدر. وجوز أن تزبل تسجيل. الأرض تسجيل. إيش معنى تسجيل؟ تسجيل على توقيت، يعني تأخذ الوسخ حق البقر تخليه ناشف دراس، بعدين تولع تسوي زي الفحم، كذلك حق الإبل البعر هذا، لأنه يصمد. نعم. وجوز أن تزبل الأرض بالسماد، أن تزبل الزبل، الزبل وهو وصف الحيوان، وصف الحيوان بالسماد، يعني زي كانوا أول هنا جهة الجنوب، دحين في أول حياة عبد العزيز الله يرحمه، كان إذا رحت الجنوب كان تجد المرأة في الجنوب، هذه أبها والخميس مشيط المحلات، كانوا يسلحوا البيوت بالبرسيم، هذا البرسيم، بالبرسيم تجد البيت كده نظيف، أضربه بالرخام هذا اللي يجي عند هذا البياض، بعد ذلك تأتي إلى إلى إلى قدر إلى قدر المسند، ها، وتأتي بالإيش بالغرق بالصمغ، ها، وتأتي بالصمغ وتمشح الصمغ فيه، وبعد ذلك نعم تأتي بالبرسيم، تدعك في الجدر رئيس الأخضر هذا قبل ما تجينا، قبل ما تكثر البويه، هذا كان أول، وكانوا يأتون إلى الدهاليز وعزكم الله الدرج، يأخذون حقة البقر، هذا جلد البقر، ويحطونها مع الإيش مع التراب من نفس المزرعة، يأخذون سووا زيت القمح، يعني زيت القمح. نعم. وقال: إذا عجن بماء نجس عطم نواطح وكلابه، ويلبس فرس وعداته جلد ما سوى الكلب والخنزير، وتلوى الاستصباح بالزيت النجس. أما نجاسة القهر، أما وسخ البقر وسخ هذا الشيء الذي يؤكل، وعند بعض العلماء كل شيء يؤكل لحمه وبوله وإيش وروحه طاهر. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم خلافا في أن من ماتت له دابة يحل له أن يطعم لحمها كلابه وبزاته. بزاته يعني الطير الكبير، البزات جمع باز، والباز هو الطير الكبير الذي يصيد مثل الصقر، يعني لو كان مات عندك خروف فيجوز لك أن تأكل هذا الخروف الميت للكلاب، حتى كلاب الصيد أو كلاب الحرس حق تحرس البساتين، أو تأكلها للباز للصقر. نعم. وقال الشافعي: ولا يصل من كسر من عزمه إلا بعزم ما يؤكل لحمه ذكيا. وقال: ولا يصل من كسر من عزمه إلا بعزم ما يؤكل لحمه ذكيا. الشافعي يقول: إذا كان واحد انكسر عزمه وأراد أن يوصل بعزم آخر، فيأخذ من إيش؟ من العظم الذي يؤكل ذكيا، مع أنه في بعض المواضع ما يصلح العظم إلا بعظم النجس، خصوصا هذه حقة الرأس، هذه نافوخ الرأس هذا على ما كنا نعرفه بالزمن السابق حينما يكون يسوي الحوشات، مثل ما يحصل في البر، القبيلة هذه القتل القبيلة الثانية نعم أيام ما في أمان. الله يرحم عبد العزيز اللي ربنا جاب الأمان على يدي، الله ينزل عليه سحاب سحائب الرحمة. لازم إذا ذكرنا عبد العزيز يجب علينا أن نترحم عليه، لأنه هنا في مكة كانت القشاشية دي وسوق الليل يتضاربوا مضاربة ربما يضربوا بالعصا، نعم يشدوا النافوخ حقه، شدوا النافوخ حقه يشيل العظم، يأتي المجبر ويشيل العظم بشويش بشويش بشويش، نعم يمسكوا الرجال، ما كان في عندنا برنج ولا شيء، يمسكوا الرجال يشيلوا يشيلوا، بعدين يجيبوا ايه عزكم الله عظمة رأس كلب، لأنه ما يتلعب إلا مع عظم رأس الكلب، نسأل الله السلام. وكذا الناس كان عندها جبر، عندها جبر كان والعياذ بالله، والله يضرب مثل مثل مثل ما يحصل في الخلاء يحصل هنا في الحوائط، ما كان في أمان، فكاد الحكومات والعياذ بالله ما ما ما ما, ما, ما يخافوا منها الرعية. الله يرحمك يا عبد العزيز ويؤيد أولاده إن شاء الله، ويجعل ويجعل ويجعل ويجعل هذا الحكم فيه إلى يوم القيامة، ويدهم بالنصر ويجعلهم حاكمين بالعدل إن شاء الله. نعم لا يدخلهم إن شاء الله الميل على والزين إن شاء الله، ربنا يحفظه، لأن والدهم نيته مع الله طيبة من يوم جاءوا حكم هذه البلد إلى 64 سنة الآن، نعم ما حصلنا إلا الخير، جزا الله عنا خير الجزاء.